إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خذوا يعني راحة، اعملوا كده ريفريش عشان تنتقلوا من مادة الفقه إلى مادة المصطلح. ها؟ يعني فوقوا كده. إحنا ذكرنا في المرة الماضية ترجمة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. اسمه إيه الحافظ ابن حجر؟ محدش يتكلم إلا إذا أخذ الإذن، يعني مسألة إن إحنا نقول كده سويقة كده ما تنفعش. ها؟ اسمه ايه الحافظ ابن حجر اللي انا قعدت لساني دلدل المره اللي فاتت في ترجمته؟ لو عملت كده تاني مش هخليك تحضر المحاضره. حد يعرف اسم ابن حجر يرفع ايده وانا اقول له. ولا حد تعرف؟ احمد، جزاك الله خير. ولقبه؟ لقبه شهاب الدين. كنيته؟ لا يا راجل. طيب، على فكره في بعض اخواننا منكم جزاهم الله خيرا بعت لي على الـ على الـ على الـ على الرساله يعني لخص فيها الدرس المره اللي فاتت كله، وتكلم عن المصنفين الذين بداوا في تصنيف هذا العلم، وتكلم عن ابن حجر وجزاهم الله خيرا. يعني هذا الاخ جزاه الله خيرا. فانتوا يعني اين انتم؟ محدش ولا حد ذاكر ولا حد عمل. طيب، احنا ذكرنا من الذين صنفوا في بداية هذا العلم مين؟ برضو ترفع ايده. ها؟ اسمه ايه؟ ها؟ الرمه هرمزي. اللي هيجاوب هنديله جايزة. ماشي؟ ده متن نخبة الفكر اللي احنا بندرسه ده بخط الحافظ البصيري عليه رحمة الله. البصيري ده من تلاميذ ابن حجر، ومات قبل ابن حجر، وترجم له ابن حجر في بعض كتبه. فاللي هيجاوب إجابة صحيحة على الأسئلة اللي احنا بنقولها هياخد نسخة من ايه؟ نسخة من النخبة اللي هو بايه بيذاكرها دي. فانت خد نسخة عشان انت قلت الايه الرمى هرمزي. طبعا المخطوطة دي يعني لا يقدرها. ها؟ هو اخر كده المخطوط ده يعني لا يقدره الا طلبه العلم. ده امر في غايه الاهميه، عايزك تتدرب عليه، تكتبه، تنسخه في البيت، لو في كلمه مش واضحه تركز وتحاول تجيب الكلمه، لان كده كده معاك المطبوع. فعايزين نشتغل يعني. خلاص؟ ها؟ راحتكم. خلاص؟ طيب، قلنا مين بقى الذي صنف في علم الحديث وكل من جاء بعده كان عيال عليه؟ الله يفتح عليك. الخطيب البغدادي. خد نسخة. الخطيب البغدادي. طيب، مين بقى أشهر واحد صنف في علم المصطلح ثم كل الذين جاءوا من بعده، ما بين مختصر وما بين شارح؟ قول يا عم الشيخ ابن الصلاح. قول يا عم الشيخ. طيب، احنا قلنا ان ابن الصلاح هو الذي صنف في مادة المصطلح، وكتابه اسمه ايه؟ او قدمت ابن الصلاح. وقلنا كل الذين جاءوا من بعده لخصوا كتابه أو شرحوه أو نظموه. فمن الذين نظموا كتاب ابن الصلاح؟ ها؟ الحافظ العراقي والحافظ السيوطي. ومن الذين اختصروا هذا الكتاب؟ اختصروا مقدمة ابن الصلاح بعينك. ابن كثير في اختصار علوم الحديث. ومين تاني؟ ومين غير ابن كثير؟ ده أنا قلت كتب قد كده. ابن الصلاح صاحب مقدمة ابن الصلاح، كل الذين جاءوا من بعده إما اختصروا وإما نظموا، فالمختصرين كانوا كثر، منهم الإمام ابن كثير في اختصار علوم الحديث. ومين تاني غير ابن كثير؟ ابن جماعة. تمام. اسمه إيه الكتاب بتاعه؟ أقول طب نصه وأنت تقول إنه أنت تقول نص؟ لا، ابن جماعة كتابه اسمه إيه؟ المنهل. المنهل الروي. ماشي، طالما قلت ابن جماعة يبقى أنت برضو يعني كنت مذاكر. ومين تاني غير ابن جماعة؟ لا، الخطيب البغدادي. ازاي يا راجل يا محترم؟ الخطيب البغدادي، ايوه، الحافظ العراقي. فين فين اسمه ايه الكتاب؟ ها يا رجاله. طيب، يقول الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني ابو الفضل رضي الله عنه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا قبل أن نبدأ لابد أن تعلموا أن هذا العلم اسمه مصطلح. مصطلح يعني احنا بنحاسب بالكلمة، بالكلمة وبالتاريخ. يعني بقولك فلان مات سنة كام، لابد ان انت تكون عارف سنة كام، تحفظ سنة كام. يعني دي مش قشور في هذا العلم، دي اصول. مات امتى وتولد امتى وبلده ايه ومنطقته ايه ونسبته الميانجي ولا الميانشي، ها، كل الحاجات دي مهمة جدا. واسم الكتاب وطبعة الكتاب، كل اللي هنقوله ده في غاية الأهمية. هو ده هو علم المصطلح كده، غلطة واحدة توقعك. فلابد ان انت تكون مركز وفي ايدك الورقة والقلم، وتكتب كل كلمة مش موجودة عندك في الكتاب، تقيد كل كلمة لانك ستسأل عنها بعد ذلك. يقول: اما بعد، فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن اول من صنف في ذلك القاضي ابو محمد الرمهرمزي في كتابه المحدث الفاصل. المحدث الفاصل له طبعة واحدة في مجلد واحد، ولكنها ليست بالجيدة، وإن شاء الله يعني بعض إخواننا يعمل على الكتاب وسيصدره قريب. يبقى هو الكتاب له إيه؟ له طبعة واحدة، كتاب المحدث الفاصل للقاضي أبي محمد الرمهرمزي. خلاص. وطبعا اسمه الحسن ابن عبد الرحمن، ده هتلاقوه مكتوب عندكم في الكتاب في الحواشي. المحقق يعني عدل الكلام ده او يعني علق عليه. لكنه لم يستوعب. طبعا القاضي ابو محمد الرمهرمزي توفي سنه كام؟ مش قلنا محدش يتكلم لما مات سنه 360. خلاص. طبعا 360 ده كان في بدايه نشاه العلم، فلم يستوعب كل الماده، كل ماده المصطلح لم يستوعبها الإمام أبو محمد الرمهرمزي. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري. وخد بالك هناك فرق، لما أقول أول من صنف في الحديث أو أقول إيه فمن أول من صنف، يبقى الرمهرمزي مش أول واحد يصنف، وإحنا قلنا الكلام ده قبل ذلك في المرة الماضية. قلنا أن الإمام مسلم له كلام في مصطلح الحديث، وغيره من الأئمة متفرق، لكن أول من صنف كتاب مستقل أو من أول الذين صنفوا أو هو أول كتاب يصل إلينا مصنفا في هذا العلم كتاب القاضي أبي محمد الرمهرمزي. ومنهم أيضا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري المتوفى سنة 405. الحاكم اللي هو صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، كتاب مشهور خالص، كتاب المستدرك على الصحيحين، وله أيضا كتاب معرفة علوم الحديث. لكنه لم يهذب ولم يرتب، لم يهذب كتابه ولم يرتبه، وتلاه يعني بعد الحافظ الحاكم عليه رحمة الله أبو عبد الله، جاء بعده الإمام أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا. كلمة مستخرج دي مادة في علوم الحديث سنأتي عليها إن شاء الله بالتفصيل عندما نصل إليه. لكن باختصار يعني انه عمل مستخرج على الكتاب، يعني جاء الى كتاب الحاكم وايه وصنف كتابه على كتاب الحاكم خلاص، وبعدين بعد ذلك سنعرف ما هو المستخرج. وابقى اشياء للمتعقب، يعني ابو نعيم لما صنف كتاب المستخرج على كتاب الحاكم ابقى اشياء للمتعقب، يعني ايه؟ يعني ترك مجالا لمن جاء بعده ليتكلم ويتعقب. يعني ايضا الحافظ ابن حجر يريد ان يقول انه لم ياتي على الماده كلها. ثم جاء بعدهم الخطيب ابو بكر البغدادي المتوفى سنه 400 وكام، الخطيب البغدادي 463. مين زي الخطيب البغدادي مات في السنه دي 463؟ امام عظيم، امام جبل. مين مين مات في نفس السنة دي سنة 463؟ ياخد 50 جنيه. ها ممكن تيجي واحد كده تيجي مع الهبل دوبل وياخد 50 جنيه واروح انا في دوكر. ابن عبد البر الامام الكبير العلم، صاحب كتاب التمهيد وصاحب كتاب الاستذكار وصاحب كتاب الاستيعاب في معرفة الاصحاب، الإمام العلم المجتهد ابن عبد البر إمام المالكية، إمام عظيم جدا لا يستغني أحد عن كتب ابن عبد البر، مات في نفس السنة دي سنة 463. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. يبقى الخطيب عليه رحمة الله لم يترك فنا من فنون المصطلح إلا وصنف فيه. ذكر منهم الحافظ ابن حجر، ذكر كتاب الكفاية في علوم الرواية، وذكر كتاب الجامع لآداب الشيخ والسامع، وصنف الخطيب أيضا كتاب الرحلة في طلب الحديث، وكذلك صنف كتاب شرف أصحاب الحديث الذي سمعناه في هذا المسجد على الشيخ البخاري. كتاب شرف أصحاب الحديث ده كان لمين؟ هتلاقي كل اللي كانوا قاعدين أو أغلبهم مش عارفين إن ده الخطيب البغدادي اللي هم قعدوا سمعوه. فده كتاب للخطيب البغدادي أيضا يتعلق بإيه؟ يتعلق بمادة الحديث وبمادة المصطلح. فيبقى الخطيب صنف كتاب الكفاية في علوم الرواية، وصنف كتاب الجامع لأداب الشيخ وأخلاق السامع، وصنف كتاب الرحلة في طلب الحديث، وصنف كتاب شرف أصحاب الحديث، تمام؟ وله أيضا كتاب في أصول الفقه اسمه الفقيه والمتفقه، ده فضلا عن تاريخ بغداد كما ذكرنا قبل ذلك. وقال الحافظ أبو بكر ابن نقطة، والحافظ أبو بكر ابن نقطة هذا إمام اهتم بكتب الضبط، يعني يقول لك فلان ده مثلا ابن الزبير ولا ابن الزبير، ضبط الكلام، هو أنس ولا أتش، خلاص أتش دهراوي من الرواة، خلاص هو أحمد ولا أجمد، كل دي أسماء. فكان ابن نقطة ده الذي ذكره الحافظ ابن حجر كان مهتما جدا بالإيه بهذه الكتب، ومن أشهر كتبه كتاب تكملة الإكمال، تكملة الإكمال مطبوع في 7 مجلدات. يقول الحافظ: ثم جاء، طبعا الكتب دي أسماء الكتب وأسماء المصنفين، دي حاجات مهمة جدا جدا، لو ربنا فتح عليك وكملت في المشوار ده هتنتفع جدا جدا بهذا الكلام، معرفة المؤلفين، معرفة أسماء الكتب التي ألفوها ومنهج الكتاب إيه. ودي مادة تعتبر مادة منفردة، يقول لك مثلا أذكر منهج الفلان الفلاني في كتاب كذا، دي مادة لوحدها. يقول: ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. القاضي عياض صاحب شرح صحيح مسلم الذي ينقل عنه الإمام النووي كثيرا في شرحه على مسلم، فصنف كتابا سماه الإلماع. والإلماع هذا اسمه الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع، اسمه كده كتاب الإلماع. ثم جمع الحافظ أبو حفص الميانجي أو الميانشي نسبة إلى بلده، بلده اسمها ميانش، اسمها كده ميانش، وهي من بلاد إفريقية. صنف جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، اللي هو كتابه المشهور اللي اسمه إيه؟ مقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح صنف كتاب إيه؟ مقدمة ابن الصلاح. صنفه إمتى؟ لما ولي التدريس بالمدرسة الإيه؟ بالمدرسة الأشرفية. لما مسكوا التدريس في المدرسة الأشرفية بدأ يصنف هذا الكتاب ويمليه على الطلبة، خلاص شيئا فشيئا، كأنه كان بيحضر الدرس ويقوله، يحضر الدرس ويقوله. فالتحضير ده جاء بالكتاب على صورة مهذبة، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. ده الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت بس بالانجليزي، ماشي؟ احنا قلناه المرة اللي فاتت ايه؟ بالعربي. هو الحافظ بيقوله لك بلغة تانية، صح ولا لا؟ يعني انتم ممكن كنتوا فاهمين المرة اللي فاتت، دي مش فاهمينها ولا فاهمينها؟ فاهمينها. يبقى الحافظ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح هو الذي اعتنى بكتب الخطيب البغدادي، وبعدين رتب وهذب وصنف كتاب مقدمة ابن الصلاح. طيب تاني بقى هنعيد الكلام تاني لأن الكلام ده مهم. مقدمة ابن الصلاح من الذي نظمها؟ الحافظ العراقي في إيه؟ في منظومته الشهيرة ألفية العراق اللي هي اسمها الإيه؟ التبصرة والتذكرة، مش كده؟ وبعدين نظمها أيضا الحافظ السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته المشهورة ألفية الحديث، ماشي؟ طيب ومن شرح الألفيات؟ ما خد بالك الألفية دي معمولة على الإيه؟ على مقدمة ابن الصلاح. يبقى اللي هيشرح الألفية كأنه بيشرح إيه؟ كأنه بيشرح مقدمة ابن الصلاح. طيب مين شرح بقى الألفية؟ ألفية العراقي. مين شرحها؟ شرح ألفية العراقي العراقي نفسه في كتابه اللي هو إيه؟ شرح التبصرة والتذكرة. شرح ألفية العراقي لمين؟ للعراقي، وهو مطبوع. شرح التبصرة، ما هي الألفية اسمها التبصرة والتذكرة، هو بقى العراقي نفسه شرح التبصرة والتذكرة. ثم جاء الإمام السخاوي تلميذ ابن حجر وشرح أيضا ألفية العراقي في كتابه اسمه إيه؟ فتح المغيث في شرح ألفية الحديث في 5 مجلدات، وله طبعتان، طبعة مكتبة السنة وطبعة الشيخ عبد الكريم الخضير، وكلاهما جيد ولكن طبعة الخضير يعني أجود، ماشي؟ يبقى كده إيه؟ أدي شرحين على مين؟ على ألفية العراقي. طيب وألفية السيوطي من شرحها؟ شرحها السيوطي هو كمان صاحب الألفية، وكل واحد يعمل ألفية وإيه؟ ويشرح. فشرحها في كتابه الذي سماه البحر الذي زخر في شرح منظومة أهل الأثر، لأن ألفية السيوط اسمها إيه؟ اسمها منظومة أهل الأثر. السيوط نفسه شرحها في كتاب اسمه البحر الذي زخر في شرح منظومة أهل الأثر، لكن ربنا كرمه ورحمه وتولاه ومات قبل ما يكملها، وصل لحد مبحث الحديث الحسن وتوكل على الله، ما كملش الإيه؟ ما كملش الألفية. ولكن شرح ألفية السيوطي غيره، فشرحها الشيخ محي الدين عبد الحميد عليه رحمة الله، اللي هو شرح الآج الرومية اللي هي شرح التحفة السينية بتاعت النحو اللي انتوا لسه ما شفتوش منه حاجة، ده اللي هو كان المفروض تاخدوه النهاردة بس ايه يعني قدر الله وما شاء فعل. محي الدين عبد الحميد أيضا شرح ألفية الايه؟ ألفية السيوطي في 2 مجلدين بتحقيق الشيخ طارق عوض الله، وهو شرح جيد مختصر وسهل، يعني من أراد أن يقتني شرحا للألفية في البداية يقتني شرح الشيخ محي الدين عبد الحميد. وأيضا قبل محي الدين عبد الحميد شرحها الشيخ محمد محفوظ الترمسي، وشرحه اسمه منهج ذوي النظر، منهج ذوي النظر بشرح منظومة أهل الأثر لمحمد محفوظ الطرمسي، وده مات من زمان. الطرمسي كان هو نزيل مكة، لكنه كان من جاوة من أندونيسيا، ولكنه نزل في مكة وجاور البيت وتعلم العلوم، وله شرح على ألفية السيوطي، والشرح ده مطبوع طبعة زي الزفت في مطبعة الحلبي، في مكتبة الحلبي. لكن سمعت إنه إيه، إنه طبع طبعة جديدة، لكن أنا ما لم أرها يعني. خلاص، يبقى دي كده شرحين على إيه، ثلاث شروح على ألفية السيوطي. وكمان شرحها الشيخ الإثيوبي في مجلدين، وقد اعتمد في شرحه على كتاب، على كتاب الطرمسي. هو اختصر كتاب الطرمسي الشيخ الإثيوبي في كتابه شرح ألفية الإيه، شرح ألفية السيوطي. يبقى كده عندك كام شرح لألفية السيوطي؟ شرح السيوطي نفسه، وشرح محي الدين عبد الحميد، وشرح الطرمسي، الطرمسي، وشرح الإيه، الإثيوبي. في حد تاني شرح ألفية السيوطي؟ وشرح زكريا الأنصاري اللي هو فتح الباقي، مش كده؟ فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، دي شرحها الشيخ زكريا الأنصاري اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، اللي كان بيأكل قشر البطيخ من الجوع من شدة فقره، ولم يكن يعني يجد ما ينفقه، كان يأكل الإيه؟ كان يأكل البطيخ. له شرح على ألفية العراقي، وإحنا بنأكل القتة المحلولة وملناش حتى شرح على ألفية أي حاجة. منهج ذوي النظر، خلاص؟ طيب، يبقى كده أدي الألفيات أو الألفيتين اللي تألفوا على ابن الصلاح والشروح بتاعتهم. وبعدين كمان من الذين اختصروا بقى مقدمة ابن الصلاح، قلنا ابن كثير في البداية والنهاية، وقلنا البدر بن جماعة في كتاب المنهل الروي، وهو من أفضل المختصرات على هذا الكتاب، وكمان كتاب الطيبي الخلاصة في معرفة الحديث. وعندك النووي بقى قصة كبيرة، النووي اختصر مقدمة ابن الصلاح في كتاب اسمه الإرشاد، خلاص؟ في كتاب اسمه الإيه؟ الإرشاد. وبعد ما النووي عليه رحمة الله، اسمه إرشاد، اسمه إرشاد طلاب الحقائق، إرشاد طلاب الحقائق. بعد ما النووي اختصر كتاب مقدمة ابن الصلاح في كتاب إرشاد طلاب الحقائق، راح هو النووي نفسه اختصر إرشاد طلاب الحقائق ده في كتاب تاني اسمه إيه؟ التقريب، خلاص؟ راح جه الحافظ السيوطي قام شرح كتاب الإيه؟ كتاب التقريب، وسماه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. يبقى كل ده كله أصلاً بيدور على مين؟ على مقدمة ابن الصلاح، خلاص؟ النووي اختصر مقدمة ابن الصلاح في كتاب إرشاد طلاب الحقائق، وبعدين اختصر الإرشاد في كتاب إيه؟ التقريب، خلاص؟ وبعدين جه الحافظ السيوطي عليه رحمة الله أم شرح التقريب في كتاب تدريب الإيه؟ تدريب الراوي بشرح تقريب النووي، يعني. فكل دول كانوا بيلفوا في فلك مين؟ في فلك مقدمة ابن الصلاح. يبقى كما قال فعلا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قال فلهذا عكف الناس عليه، كأن ما فيش كتاب غير مين؟ غير مقدمة ابن الصلاح. فعكف الناس عليه وصاروا بسيره، فلا يحصى، ما تقدرش تعد كم ناظم له. ناظم يعني ايه؟ منظم يعني منظم أنبوبة، ولا منظم يعني ايه؟ يعني نظمه على هيئة أبيات شعرية، مش منظم. منظم ده يعمل حاجة، طب عندكوش غاز ولا ايه؟ فكم ناظم له، يعني عمله على هيئة أبيات شعرية، ومختصر ومستدرك ومقتصر ومعارض. طب مين بقى اللي ايه استدركوا عليه؟ العراق اللي هو عمل الكتاب على هيئة منظومة وشرحها، له كتاب اسمه التقييد والإيضاح على مقدمة مين؟ ابن الصلاح، خلاص؟ ده مين؟ ده العراقي. أم جه ابن حجر راح إيه؟ مستدرك على الاثنين، فعمل كتاب اسمه النكت على مقدمة ابن الصلاح وتقييد إيه؟ العراقي، خلاص كده؟ ده مين؟ ده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، صاحب كتاب النزهة. يبقى احنا تقريبا كده إيه؟ يعني تلي علينا كل الكتب اللي إيه؟ التي جاءت بعد ابن الصلاح، خلاص؟ أشهر طبعات مقدمة ابن الصلاح وأفضلها، أنا قلتها المرة اللي فاتت، طبعة إيه؟ دكتورة عائشة عبد الرحمن. طب أديك إيه تاني؟ أديك الألم مثلاً؟ خد علبة العصير يا عم. طبعة الدكتورة عائشة عبد الرحمن، وأيضا طبعة الشيخ نور الدين عتر. الطبعتين دول كويسين، لكن طبعة عائشة عبد الرحمن تتميز بأن هي اعتمدت على نسخ خطية أكثر وضبطت الكتاب، وحطت لك مع الكتاب هدية ألا وهو كتاب مختصر تاني لمقدمة ابن الصلاح إحنا ما قلناهوش دلوقتي، اللي هو إيه؟ كتاب اسمه محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح للإمام البلقيني. يبقى احنا دخلنا كمان ايه؟ دخلنا مين؟ البلقيني اهو. خلاص كده؟ كل ده عشان مين؟ عشان ابن الصلاح ولا عشان الحديث؟ عشان الحديث. هو يعني ابن الصلاح يعني دكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطر. يبقى دي ايه؟ اطلالة كده ابن حجر اطل بها على الايه؟ على العلم من فوق. قال لك مين اللي بدأ ومين اللي انتهى ومين اللي اختصر والكلام ده. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. اللي هي فين؟ اللي هي مع اللي خدوها دلوقتي، المخطوطة دي، الأربع ورقات دول. ابن حجر لخص كل الكلام ده، وابن الصلاح والمش عارف والعراقي والكلام ده كله في الايه؟ في الورقة اللي انتوا خدتوه. هي ورقة وش وظهر. وعشان كده احنا قلنا المره اللي فاتت ان نخبه الفكر دي تعتبر اعجاز، لان ابن حجر ما تركش حاجه في الفن ده الا وحطها فين؟ الا وحطها في النخبه. ولكن طبعا المختصر بيكون صعب، يحتاج انه ايه؟ يحتاج انه يتشرح. فيقول الحافظ عليه رحمه الله، شوف بقى بيقول لك ايه: سميتها نخبه الفكر في مصطلح اهل الاثر. الفكر جمع فكره، يعني عشان ما تتقريش الفكر نخبه الفكر، لا، نخبه الفكر جمع فكره، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، يعني حاجة مبتكرة جديدة، مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائض كمان، يعني في الورقة دي ده ضم إليها كمان حاجات كانت فايتة الناس اللي قبليه، مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائض وزوائد الفوائد، فرغب إلي ثانيا. اللي الناس اللي قالوا له قبل كده حط لنا مختصر في المادة، بعد ما حط لهم المختصر شكلهم ايه؟ قفلوا وما فهموش، فقالوا له: طب ممكن تحط لنا شرح لو سمحت يعني؟ فيقول: فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها. واخد بالك؟ ويفتح ايه؟ ويفتح ايه عم الشيخ مصطفى؟ كنوزها. عايزك تركز معايا. ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. لأن مين اللي ألف النخبة؟ ابن حجر. ومين اللي ألف النزهة؟ ابن حجر. فصاحب البيت يا شيخ مصطفى أدرى بما فيه، صح؟ وظهر لي الحافظ، يعني يقول: وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق. يعني إيه البسط؟ الشروح، أما تيجي يكون عندك كتاب معين وعايز تشرحه، الشروح أنواع، فمنها مثلا شرح قال يقول، يعني تجيب العبارة تقول مثلا قال المصنف كذا أو قوله كذا، وتجيب العبارة الأصلية وبعدين تبدأ تشرحها. خلاص، زي مثلا الحافظ لما فعل في كتابه فتح الباري، يجيب الكلام بتاع الإمام البخاري عليه رحمة الله بين قوسين كده، وبعدين يبدأ إيه؟ وبعدين يبدأ يشرح. لكنه اتخذ سبيلا آخر وطريقة أخرى في شرح هذا الكتاب، غير طريقة مقول القول دي أو قال يقول، طريقة البسط. إيه طريقة البسط دي؟ إنه يدخل الشرح في المتن، بحيث إن أنت لو أنت ما تعرفش إن ده شرح تقول ده كتاب واحد. خلاص كده، حط العبارة كلها إيه؟ مسبوكه مع بعضها كده، بحيث ان انت لا تستطيع ان تميز الا اذا ايه حطها لك بقى بلون مختلف او حطها لك بين تنصيص او شيء. خلاص كده. قال: وظهر لي ان ايراده، يعني شرحه، على صوره البسط اليق، ده اللائق يعني، ودمجها ضمن توضيحها اوفق، فسلكت هذه الطريقه القليله المسالك، وفي بعض النسخ السالك، لكن هي الصواب المسالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. هيبدأ ابن حجر يتكلم في الايه؟ في بداية المصطلح. خلاص احنا بقى خلصنا المقدمات والبتاع، وهنبدأ في الايه؟ في الشغل بقى. خلاص. كل طبعا الذين تقدموا ابن حجر زي ابن الصلاح وكل الشراح والناظمين للكتب بتوعه والكلام ده كلهم كان ليهم طريقة ان هم بيبدأوا مباشرة بالايه؟ بالحديث الصحيح، يقول لك الصحيح كذا ويرص خلاص. انما ابن حجر لا، قال رحمه الله الخبر، اول كلمة بدأ بيها كلمة الايه؟ الخبر. ليه؟ لان احنا زي ما تكلمنا المرة الماضية وقلنا ان هذا العلم يهتم بدراسة أقوال النبي عليه الصلاة والسلام لأنها يترتب عليها الأحكام الشرعية. طيب أقوال النبي عليه الصلاة والسلام جت إزاي؟ جت في صدور الرجال، انتقلت في صدور الرجال. إذن فعندما يخبرك أحد ويقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى كده جاب لك إيه؟ خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ جاب لك ايه؟ خبر. إذن فقوام هذا العلم دراسة الايه؟ الأخبار. خلاص كده؟ طيب يقول الخبر عند علماء هذا الفن، لما العلماء يقولوا الفن يقصد به العلم، يعني يقول لك فن المصطلح، فن الحديث، فن الفقه، فن النحو، الفنون معناها الايه؟ العلوم. ماشي كده؟ الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، يعني يساوي كلمة خبر عند العلماء تساوي كلمة إيه؟ حديث. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم، يعني من هنا، ثم يعني إيه؟ هنا. ومن ثم تقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. يبقى معنى كده أن العلماء الأول اتفقوا على أن الخبر يساوي الحديث، ثم بعد ذلك قالوا طب نفرق. بعض العلماء قال نفرق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام نقول عليه حديث، وما نسب إلى غيره نقول عليه خبر. يعني لو أقوال الصحابة أو أقوال التابعين أو ما شابه ذلك نقول عليها إيه؟ أخبار. أما إذا جاء الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ده حديث. وقيل بينهما عموم وخصوص، يعني إيه عموم وخصوص؟ الكل أخبار، يعني كل حديث خبر، لكن ليس كل خبر حديث. مفهومة دي؟ بينهما عموم وخصوص من غير عكس، يعني إذا قيل حديث يبقى الحديث ده داخل في جملة الايه؟ داخل في جملة الأخبار. لكن لو قلنا خبر لا يدخل في ايه؟ ما نقولش حديث، ممكن يكون حديث وممكن يكون خبر، لكن كل حديث ايه؟ خبر، وليس كل خبر حديث. وخد بالك من الاصطلاحات دي بقى بتاعت العلماء اللي هو ايه؟ بينهما عموم وخصوص وبتاع والكلام اللي ملعبك على بعضه ده، لأنه هيجي لك كتير، فمحتاج بس شوية تركيز صغيرين. خلاص؟ طيب يقول فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل، والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. حد فهم حاجة؟ ليه كده؟ ولا أنا. بيقول لك هذا الخبر، وهو فهو، كلمة فهو دي عايدة على مين؟ على الخبر. فهو أي الخبر باعتبار وصوله إلينا، يعني لما يجي لنا الخبر ده، حاجة من الاثنين، إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، يعني إما يكون له أسانيد كتير وإما ما يكونش له أسانيد كتير. يعني إيه الكلام ده؟ هضرب لك مثال بسيط. إحنا قاعدين أهو وجي واحد من بره المسجد وقال لنا يا جماعة المطر بيمطر بره، ده كده جاب لنا ايه؟ خبر. جاب لنا خبر، صح كده؟ طيب كم واحد جاب لنا الخبر ده؟ يبقى الخبر ده له كم طريق؟ له كم اسناد؟ يبقى كلمه طريق هي اسناد. خلاص كده؟ طيب لحد دلوقتي السماء بتمطر، خبر ده جابه كم واحد؟ واحد. طيب شويه وجي واحد تاني يا جماعه دي السماء بتمطر، واحد ثالث يا جماعة ما تنسوش تلبسوا البرانيس عشان السماء بتمطر، يا جماعة السماء بتمطر، جالك 10 تنفار وإحنا قاعدين بيقولوا السماء بتإيه بتمطر، يبقى الخبر ده ليه كم إسناد؟ 10 أسانيد. فيقول الحافظ: فالخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، وبعدين قال لك طرق جمع إيه؟ جمع طريق، لأن فعيل في الكثرة يجمع على فعل. فعيل الشيخ محمد ده يبقى يقولها لكم في النحو، فعيل وفعل والكلام ده الواحد مش فاهمه بصراحة، اللي هو في الصرف يقول لك يعني إيه بقى فعيل وفعل والكلام من ده. كلمة طريق تجمع على طرق وإيه تاني؟ وأطرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بإيه؟ بأطرقه، جمع طريق. فطريق لها جمعان، جمع كثرة يعني لما أحب أجمع الجمع يكون كتير أقول إيه؟ طرق، أجمع فعيل، ما هي الطريق على وزن إيه؟ فعيل، خلاص؟ زي صديق، دي كلها على وزن كلمة إيه؟ فعيل. طيب فعيل لما أجي أجمعها جمع كثرة أجمعها على إيه؟ فعل، يبقى أقول طريق جمعها إيه؟ طرق، خلاص؟ لكن لما يكون جمع قلة أجمعها مش على فعل، على إيه؟ أفعل، أطرق، خلاص كده؟ طبعاً ابن حجر دخل دي في النص ملهاش دعوة بالمصطلح، خلاص؟ إحنا كل اللي يهمنا إن الخبر لما يجيلنا إما أن يكون له طرق كثيرة وإما لأ. ثم قال: والإسناد حكاية طريق المتن. والتعريف ده لازم تحفظه زي اسمك، علم عليه كده وقول ده مهم مهم مهم مهم. الإسناد هو حكاية طريق المتن، لأن هذا هو أفضل التعريفات للإسناد. يعني إيه حكاية طريق المتن؟ أنا دلوقتي هضرب لك مثال. إحنا عندنا الإمام البخاري رحمه الله روى في أول كتابه الصحيح حديثا قال: حدثني أبو بكر الحميدي، خلاص؟ قال الحميدي يعني قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال يعني سفيان بن عيينة حدثنا محمد يحيى بن سعيد الأنصاري، قال يعني يحيى بن سعيد الأنصاري حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال محمد بن إبراهيم التيمي حدثنا علقمة ابن وقاص الليثي، قال علقمة: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. خلاص، احنا عايزين نشرح بقى كلمة حكاية طريق المتن. فين المتن هنا؟ مش احنا قلنا بلاش شغل البتاع ده، مش منعرفش نكون منظمين يعني. ها، المرة الجاية بقى هنضرب الشيخ محمد، هيجيب الشومة بتاعته واللي هيتكلم من غير إذن ينزل بقى على راسه. المتن اللي هو إيه؟ اللي هو الكلام اللي بينتهي عنده السند، سموه متن. ليه؟ شايف الترابيزة دي؟ لو احتبرنا إن ليها 4 رجول، يبقى الرجول دي هي الإيه؟ هي المساند بتاعتها، هي السند، خلاص؟ السند ده شايل إيه؟ شايل المتن ده اللي النجار بيقول عليه القرصة. القرصة دي هي المتن. فقالوا إن الكلام متن لأنه محمول على الإيه؟ محمول على السند، لأن الكلام ده من غير إسناد ما يبقاش ليه قيمة. لو قلت لك إنما الأعمال بالنيات، ماشي، مين اللي قال الكلام ده؟ طيب جه البخاري عليه رحمة الله وهو قاعد كده قال للناس: إنما الأعمال بالنيات. قال لهم إيه؟ متن ولا سند كده؟ برضو قال لهم متن، خلاص كده. البخاري قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ده كده الإيه؟ ده كده المتن. مش عايزك تتوه مني، احنا بنشرح في عبارة ايه؟ بنشرح الاسناد حكاية طريق المتن، خلاص؟ جه البخاري قال لهم المتن يا اخوانا: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، من غير ايه؟ من غير اسناد.